بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر أداب المتعلم: وعليه، أي على المتعلم، أن ينظر إلى معلمه بعين الاحترام، ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على طبقته، فإنه أقرب إلى انتفاعه به. وهذا الأدب الخفي الذي للأسف يفتقر إليه التلاميذ، ولا أعني بالتلاميذ أي التلاميذ الذين يدرسون في المؤسسات الأكاديمية كحالكم، وإنما أعني التلاميذ الذين هم في الحلق وفي المساجد. انظروا إلى دقة تعبير أبي زكريا النووي رحمه الله، قال: وعليه على الطالب أن ينظر إلى معلمه، أي إلى الشيخ، بعين الاحترام، لأن الشيخ هذه هي علاقته معه في الأصل، جسور تربطه بينه وبينه هي من الاحترام، وموانع سميكة أكثر من سمك الجدران كلها احترام. ثم انظروا إلى ما قال: ويعتقد كمال أهليته، يحسن الظن بشيخه، وهذا يحملك على أن تنشط نفسيا على التعلم. إذا كنت تدرس فنا من الفنون عند شيخ كعلم التجويد أو علم أصول الفقه أو علم الحديث أو علم مصطلح الحديث أو الفقه، فإنك تعامل شيخك على أنه الأعلم في الباب، وهذا يفيدك أنك ستستوعب ما يقول، لأنك إذا بدأت تدرس عند شيخ ولك فيه عقيدة أنه ضعيف، فإنك لن تنتفع، بل تنظر بعين النقيصة. أنت إذا أحسنت الظن حتى إذا أخطأ الشيخ وأنت تعلم أنه أخطأ، لكنك معه بحسن الظن، يأتيك تفكير وهو: لعل الشيخ له في هذا وجه أنا جهلته. هكذا تقول، هكذا تقابل خطأ الشيخ. لما يغلط الشيخ في مسألة تقول: لا، ابتداء هذا، ابتداء، لعل الشيخ له في ذلك وجه. وكم من مرة لمسنا هذا في مشايخنا، تلقاه يذكر مسألة أنا أعرف خلافها وأنا أعلم أن هذا خطأ، بعد الحلقة عند انفضاض الناس أختلي بشيخي، قال: يا شيخ بارك الله فيكم، قلنا في المجلس أنه كذا وكذا، والذي أعلمه ولعلي مخطئ هو كذا. الأدب، ماشي شيخ قلت كذا، هذا ليس من الأدب، هذا ليس من الأدب. ولا تقول له: شيخ راك غلط، هذه كارثة، جريمة. برك الشيخ لا يريد أن ينفرك فيهز رأسه ويستقبل كلمة: يا شيخ راك غلط، باش تما تنفرش من العلم. قلت أختلي بالشيخ فأقول له: يا شيخ قلنا أن هذا لا يلزم، ولكني أعلم أنه يلزم وأظنني أنا المخطئ، فوجهني بارك الله فيك. أجعل نفسي أنا الذي في محل الضعف والخطأ. الشيخ أحيانا يقول: إيه نعم بارك الله فيك، لا أنت لست مخطئ، معك صواب. وأحيانا يفاجئك وهذا الأكثر، فيقول لك: بل في هذا وجه وهو كذا وكذا وكذا. أعطيكم مثال بسيط، أعطيكم مثال بسيط: الاستعانة في المضمضة بالأصبع، هذا لا يجوز. أثناء المضمضة في الصلاة، المضمضة والاستنشاق والاستنثار، لا تستعمل أصبعك، فاهمين؟ كاين بعض الناس مباشرة: هذه بدعة وهذا حرام وهذا، وينكر عن المخالف، صح إذا كان بالعلم، لكن لها وجه، لها وجه، وهو قول عند الأحناف، قول عند بعض أتباع أبي حنيفة، قالوا: إذا فقد الإنسان السواك استعان بأصبعه بالسبابة يمنة ويسرى. يعني الإنسان ما يغلطش مباشرة، ما يغلطش مباشرة. وهذا كثير كثير، حتى أن بعض الأشياء احنا تعلمناها بالبداهة منذ الصغر، عندنا عقيدة باللي هذا الشيء حرام، فتجد شيخك شحال من واحد ناض في وجهه لما قلت: يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها بالسواد، لما قلت: يجوز للمرأة تصبغ شعرها بالأسود، شحال من وحدة قالت لي: لا ما يجوز، هكذا مباشرة، لا حرام ما يجوز مباشرة. وهذا سوء أدب. لا، عندي أدلة، وعندي قناعة وأنا متيقن لو حدثتك لأقنعتك، لكن أنت ما عندك ولا دليل، سمعت الناس يقولوا حرام قلت حرام، وكبرت وأنت تعتقد باللي صبغ المرأة شعرها بالسواد حرام. لهذا لا تتسرعوا مع المشايخ، الشيخ أحيانا يعلم أمور أنت لا تعلمها، فإذا أردت أن تتأكد فعليك بسلم الأدب. تفضلي. الرجل هو الذي يحرم عليه ذلك. نعم. قال: ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على طبقته فإنه أقرب إلى انتفاعه به. وكان بعض المتقدمين معليش نختم بهذا القدر إن شاء الله حتى نشرح فصل جديد ملتقى صح. لا دعاء الاستفتاح تكبري تقبضي.